أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا موعد ولقاء جديد من لقاءات الوصال، ونتفكر فيه في دعاء القنوت، وكنا قد بدأنا في ذلك في الأسبوع الماضي، ولا بأس بالتذكير بما قلناه ثم نستكمل دعاء القنوت. دعاء القنوت هو الدعاء الذي يدعو به المصلي بعد الرفع من الركوع، وعلى قول بعض أهل العلم قبل الرفع من الركوع، لكن الغالب أن يكون ذلك بعد الرفع من الركوع، ويكون ذلك في صلاة الوتر كل ليلة، ويكون كذلك في صلاة الفجر على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، ويكون في كل الصلوات في النوازل، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بعض قبائل العرب الذين غدروا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، 70 منهم يقال لهم القراء، القراء يعني الحفاظ، قال قرأ القرآن يعني قرأه عن ظهر قلب، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم من يعلمهم ويفقههم ويدرس لهم القرآن الكريم، وغدروا بهم وقتلوهم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم شهرا، والحديث الصحيح. قبائل رعل وذكوان وغيرهم من القبائل العربية وعصية، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كل صلاة في الصلاة الخمس. يبقى القنوت يكون اتفاقا في الوتر كل ليلة، سواء إذا كان الوتر للمنفرد أو حتى لو كان الوتر في جماعة في رمضان، إن يشرع الوتر جماعة في رمضان، واختلفوا من أول ليلة ولا في كل الليالي على خلاف فقهي، لكن لا بأس بأن يصلى الوتر جماعة من أول ليلة في رمضان، ولكن الوتر طوال العام هو الدعاء المشروع والمسنون في الوتر في سائر العام في ركعة الوتر بعد الرفع من الركوع على الوجه المختار، الخلاف سائغ يعني. ثم الموضع الثاني هو يكون في صلاة الفجر في الركعة الثانية كل يوم على مذهب الإمام الشافعي. الموضع الثالث يكون في النوازل، يعني إذا نزل بالأمة نازلة عمت مصيبة عمت الأمة، وهنا يكون القنوت في الصلوات السرية والجهرية، ويكون في الصلوات الخمس، ويدعو الإمام ويؤمن المأمون. ده موضع القنوت. القنوت بالتاء غير القنوط بالطاء، مظبوط؟ القنوط بالطاء اللي هو مش موضوعنا، اللي هو ايه؟ اللي هو اليأس، اللي هو الايه؟ اليأس، تمام؟ جميل. لكن ايه بقى معنى القنوط بالتاء؟ القنوط بالتاء معناه الخضوع من ضعف لا ينفك عنه، من ضعف لا يفارقه، من ضعف يلازمه. بمعنى الكلمة معناها في اشتقاق اللغوي، بس مش هنفرع ونقول كيف تقول العرب ذلك، لكن هو معناها في النهاية كلمة القنوت، يعني قانات القاف والنون والتاء، دي في كلام العرب معناها الخضوع من ضعف لا يفارقه، تمام؟ يبقى طب ايه معنى الكلام ده في وقوموا لله قانتين مثلا، او وقنتي الأمر المين لمريم عليه السلام، مش كده؟ إيه معنى واقنتي وقوموا لله قانتين؟ يعني قوموا لله على هيئة الخضوع من ضعف لا يفارقكم، تذكرون ضعفكم، فما حملكم على ذلك هو ضعفكم. شهود الضعف، شهود الضعف البشري، الضعف البشري هو الذي أقامك في هذا المقام. يعني مثلا لو تذكرت دعاء النبي عليه الصلاة والسلام على رعل وذكوان وعصية، كان من إيه؟ من ضعف. أصابنا ما أصابنا، نزل بنا ما لا قبل لنا به، فنرفع أيدينا ونقول يا رب. ده اسم القنوت. طيب ده بيتكرر كل ليلة، ما هو أصل ده برضه لازم، يعني ضعفك لازم. لو غاب عنك، لو غاب عنك ضعفك، فربما تقع في هوة سحيقة اللي هي غياب معنى الضعف عنك، فيصيبك من الآفات أو يصيب الأباعد من الآفات ما يصيبها. لكن ملازمة رؤية الضعف في جناب الله تعالى هو الذي يحملك على أن تكون قانتا. أما مسألة طول القيام وكده فدي من لوازم المعنى، يقول لك القنوت هو طول القيام. لا، هو طول القيام ده من لوازم الإحساس بالضعف، من لوازم شهود الضعف، فأنت ضعفك جعلك في هذا الخضوع الذي ربما يطول، ربما يطول. شباب ما في مفهمين؟ ده حلو قوي. يبقى انا لما اقول دعاء القنوت هو الدعاء، دعاء الخاضع، انا وانت دعاء الخاضع من ضعف سببي، من يعني سببيه، من سببيه، الخاضع من ضعف بسبب ضعف لا ينفك عنه لا يفارق، هو ده الدعاء. اتفقنا؟ جميل. طب الحكايه دي بتتعمل كل ليله؟ كل ليله، كل ليلة على الله، واللي ما بيعملش كده محروم، صدقوني محروم. اللي ما بيقفش الوقفة دي ويرفع ايدي رفع الذلة دي لله سبحانه وتعالى، لأن من السنة ترفع ايديك، ها، في هذا المقام كل ليلة على الله، محروم، محروم، محروم من شرف الوقوف، وقوف الخضوع من ضعف لا يفارقه. شوف المعنى اللغوي هنا بقى، بيتحول لحالة في القلب، يتحول لحال، فتستشعر أن هذا الوقوف الذي تقفه أنت هو وقوف الضعيف من ضعف لا يفارقه، كل ليلة على الله كده أرفع كفي هكذا. اتفقنا؟ يبقى ده معنى القنوت، وإحنا عارفين أنه هو أمر متكرر كل ليلة، هذا المقام وربما يزيد بقى ويكون في جماعة إذا كان في مثلا في رمضان، وربما يكون في كل الصلوات لو فيه نازلة نزلت بالنسبة، أو يكون على مذهب الإمام الشافعي ومن وافقه، المسألة فيها خلاف فقهي، ده مش مقام الشرح، إنه يقنط كل يوم في الفجر. وإحنا لأن مصر المباركة المحروسة مذهب الناس فيها هو مذهب الإمام الشافعي، فعموم البلاد وعموم مساجد المسلمين في مصر والقرى وكده لا لا لا يشعرون بجمال صلاة الفجر إلا بالقنوت. يعني أنت لو صليت في قرية ولا في حتة وما لم تقنط يحس إن هم ما صلوش. وهذا مذهب الإمام الشافعي، وده المنتشر في بلادنا والحمد لله، وفي أماكن أخرى، لكن أنا بكلمك على الأماكن اللي هي القرى والمساجد العتيقة وكده يعني. وهو مذهب من مذاهب الأئمة والآخر. فالفكرة أنه استصحابك للمعنى ده في هذه المواطن، سيما لو حلت بالأمة نازلة، يبقى استصحبنا معنى الإيه؟ معنى القنوت. احنا عندنا في القنوت دعائين، دعاء صح رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام من رواية الحسن بن علي، وهذا مقطوع بصحته للنبي عليه الصلاة والسلام، وقال علمني رسول، أوله كده علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده الدعاء المشهور اللي أوله اللهم اهدني إذا كان فرد في من هديت، وعافني في من عافيت، أو إذا كان في جماعة ما لا يشرع للإمام أن يقول اهدني والناس تقول له أمين، لا يقول اهدنا. وهذا مرفوع صحيح للنبي عليه الصلاة والسلام، علمه الحسن ونقله للأمة. في عندنا دعاء ثاني موقوف على عمر. يعني موقوف على عمر يعني لم يرفعه عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ده اجتهاد من عمر، اجتهاد من عمر رضي الله عنه، وواظب عليه عمر وكان يقنط به. وكان عمر رضي الله عنه اللي هو أوله اللهم إنا نستعينك ونستغفرك إلى آخره، ده اللي هنشرحه بالتفصيل إن شاء الله، ونشرح التاني برضه إن شاء الله. بس الفكرة إن هو عمر في الروايات الصحيحة زي مثلا في مصنف عبد الرزاق كان عمر يقنط بالسورتين. يعني السورتين أصل القنط ده أصله كان قرآنا، كان قرآنا ولكنه نسخ، نسخ لفظه وبقي معنا. يبقى احنا اللي خلانا اهتمينا بالاهتمام البالغ أولا طبعا لأنه كان قرآنا نسخا، ثانيا لعناية عمر به رضي الله عنه، وهو قطعا بلا خلاف من أئمة الهدى، من أئمة الهدى. فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي و ما كانت سنتي كفاية، لا بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وعمر قطعا بلا خلاف من المهديين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، من الخلفاء الراشدين المهديين بعد النبي عليه الصلاة والسلام. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، كلام جميل. طيب فاهتممنا لهذين السببين. يبقى هو كونه قرآن قرآن، ففي من القرآن ما نسخ لفظه وبقي معناه زي الحالة اللي معنا دي، وفي من القرآن ما نسخ لفظه ومعناه، وفي من القرآن ما نسخ معناه حكمه يعني وبقي لفظه. عندنا آيات في القرآن منسوخة الايه الحكم، باقية الايه اللفظ في القرآن الذي بين الدفتين. فالنسخ على أقسام ثلاث، النسخ على أقسام. احنا القسم اللي معنا ده يبقى من أنه قسم بقوله الذي نسخ لفظه وبقي معناه، وعشان بقي معناه عشان كده عمر قاله، لأن لو كان معناه نسخ ما كانش عمر قاله رضي الله عنه. مظبوط. يبقى المعاني دي معاني ثابتة مطلوبة. وكان في يعني زي ما قلت لك الرواية يقول يقنط بالسورتين، حتى السورتين دول كان لهم اسمين، كان سورة اسمها سورة الخلع وسورة اسمها سورة الحفد، لأن الكلمتين دول موجودين، ونخلع من يفجره وإليك نسعى ونحفد. فكانوا السورتين دول سورة اسمها سورة الخلع وسورة اسمها سورة الايه أيوة. وهنعرف يعني ايه خلع وحفد ان شاء الله في شرح الكلام. يبقى انا بتكلم في ان هذا الدعاء له قيمته للأسباب التي قدمتها لك، وخطرها ان تقف بخضوع من ضعف، قلت لك مندي معناها ايه يا عم مصطفى، ها سببية، بسبب ضعف، خضوع من ضعف ها لا يفارق. خلي بالك كلمة جميلة جدا، اوعى تنساها. وقوموا لله قانتين، يعني ايه قوموا بهذه الهيئة، اوعى اوعى تحس انك بتعمل حاجة. اول حاجة العجب، يعجبك، تعجبك نفسك، يعجبك حالك، يعجبك ان انت بتعمل حاجة، هي دي اول البلاوي، اول مصايب. سببها ايه؟ الغفلة. ربنا تعالى يقول وما بكم من نعمة ها فمن الله. اصح، وقفتك دي من الله، ها وقفتك دي من الله. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إذ لاقينا. في البخاري كانوا بيقولوا كده، هم بيعملوا ايه؟ يحفروا الخندق على ما أصابهم من الخوف والقلة والجوع، ويقولوا إيه المعنى الجوهري ده، لا يرى حفرا ولا جوعا ولا تعبا ولا شدة ولا قلة أبدا. ويقول إيه الصحابة الكرام اللي كانوا يقولوا كده، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. بنتوسل باللي فات ده، نتوسل بإيماننا أنه لا حول لنا ولا قوة، فيترتب على ذلك فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إذ لاقينا. العرب كلها كانت اجتمعت في الأحزاب، كل قوة العرب جميعا عن قوس واحدة جاءت لترمي الإسلام، عايزين يخلصوا الموضوع. وهوازن، وما أدراك ما هوازن، وجيين ومجتمعين وأوائل آخر، تمام؟ فأنت لازم تستشعر المعنى ده في منتهى الأهمية، حذاري أن تغفل عنه. جميل. الدعاء الأول مشهور ومحفوظ، نمر عليه مرور سريع كده، اللي هو دعاء الحسن المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الدعاء: اللهم اهدنا واهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت. يبقى ثلاث حاجات مطلوبة: الهداية والعافية والولاية، صح؟ ثلاث حاجات: اهدني وعافني وتولني. بس خلي بالك مع واحد، مع كل واحدة فيه في من، يعني ما قلناش مثلا زي ما احنا بنقول في دعاء بين السجدتين، احنا بنقول في دعاء السجدة بنقول ايه؟ فكروني كده، سبع حاجات بنقولها: اهدني واجبرني وعافني وارزقني، مش كده؟ ما فيش فيها في من دي، فيش في من. ها، هنا المقام مختلف، المقام مختلف. المقام اهدني في من هديت، في من، في من يعني ادخلني في زمرتي هؤلاء. يبقى انت بتشهد هنا في دعاء القنوت اللي هو المرفوع، بتشهد في زمرة المهتدين وزمرة أهل العافية، ها؟ بتشهد هذه الجماعات من الأنبياء ومن المرسلين ومن الصالحين ومن العباد ومن المجاهدين، يعني ادخلني في هؤلاء وادخلني برحمتك في، قال كده الدعاء ده لسليمان عليه السلام، في عبادك، يعني جعلني في زمرتهم. طبعا ده من تواضعهم، دي مقامات الأولياء. ها، زي ما سيدنا إبراهيم يقول الحقني بالصالحين، سيدنا إبراهيم يقول الحقني بالصالحين، يعني ايه؟ وإن لم أكن منهم فالحقني بهم. فالفكرة إن هنا ايه في دي، فأنت لا تستشعر لما تقول في من هديت، تستشعر ايه؟ يجي في بالك النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام والأنبياء والمرسلين، وتشتق لإبراهيم عليه السلام وأولي العزم من الرسل وموسى، وها اهدني فيما هؤلاء هم أئمة الهدى، اهدني فيمن هديت، ها، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت. هؤلاء هم أهل العافية والولاية والهداية على الكمال. يبقى دي معناها أدخلني فيه، أو في تكون مع، يعني بمعنى تكون بمعنى مع. والمعية هنا أرقى شوي، والمعية هنا أرقى شوي: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. سورة النساء. إيه المعنى هنا بقى؟ المعية هنا طمع أكتر شوي، أنت بتطمع. لذلك أنا الآية دي في نظري من أجل الآيات في حق المتفقهين، بس ركز معايا عشان الحتة دي واصلة، عايز انتباه. يعني إيه؟ يعني اللي بيتعلم الأحكام والحلال والحرام والفقه هو ده سبيل طاعة. يعني الآية دي: ومن يطع الله ورسوله، وكيف يطع الله ورسوله، كيف يطيع الله ورسوله، ها، بتعلم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ومن يحقق ذلك ومن يعلم ذلك ومن يحفظ ذلك ويدعو إلى ذلك فأولئك مع. هنا بقى في معية، في معية عالية جدا، معية شريفة جدا. مع الذين أنعم الله عليهم من هذه الأجناس الجاية، يعني يحشر مع هؤلاء في معية في زمرتهم. والمعنى يعني قريبا، لكن في النهاية يرد على قلبك: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت. والهداية والعافية والولاية، فتكون من حزبه سبحانه وتعالى، من أهل ولايته. ومن يتولى الله فأولئك هم المفلحون. طيب، اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت. مش في من بقى، بس كده فصلتها، وبارك لي فيما أعطيت. وإحنا قلنا يا أخوانا البركة مخلوق من مخلوقات الله تعالى، انتبهوا للمعنى ده. البركة عاملة زي الرحمة وزي السكينة، نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، دي مخلوقات من خلق الله تعالى. مش هو شاف السكينة نزلت كالثريا تجسدت، فقال له عليه الصلاة والسلام ايه؟ تلك السكينة تنزلت لقراءتك. مظبوط؟ زي نجفة كبيرة كده، ثريا ضخمة زي بتوع المساجد كده، ونورت المكان اللي هو فيه كله حتى جالت الفرس. الفرس شافتها، فحصل ان الفرس قاعد يعمل رجله، وكان جنبه طفل صغير فخاف على ابنه لا الفرس يؤذيه فركع. مين اسم الصحابي ده؟ اسمه ايه؟ اسيد بن حضير رضي الله عنه. تمام، يعني حاجه عاليه قوي. فانا بقول لك، لما تيجي تقول لي اقول لك البركه يا اخي الكريم مخلوق من مخلوقات الله، يعني ايه؟ هذا المخلوق الذي خلقه الله تعالى اذا وضع على القليل كثره، على الضعيف قواه، على البعيد قربه، على الصعب يسره، خلق الله. فتقول وبارك لها فيما اعطيت، يعني اجعله سهلا ميسورا قريبا كثيرا باقيا. الله، خلي بالك لما ترد عليك المعاني دي وانت بتقول، ان شاء الله تقوله كده لله دي باذن الله. احنا مش فاهم زي ما اتفقنا، ده محضن تربوي، احنا مش قاعدين للثقافه، قاعدين عشان نعبد ربنا سبحانه وتعالى بما نتعلم، ونجاوز المسافه والمفازه التي بين المعارف والسلوك. وانت بتقول لله دي ان شاء الله، بتقول اللهم اهدني فيما هديت، هتترد عليك المهدي، بتقول وبارك لي فيما اعطيت، اتفقنا على البركه. وقني واصرف عني شر ما خذت، والوقايه غير الصرف. قني الوقايه يعني اجعل ساتر كده، دي الوقايه، هي اصلها التقوى. التقوى اصلها وقوى، التاج اصلها واو بتاعت التقوى دي، من الوقايه، هي ماده وقايه. فقني يعني اجعل بيني وبين الشر والأقدار المؤلمة، اجعل بيني وبينها إيه؟ سترا، وقاية، سترا. تمام؟ جميل. واصرف عني، لا ما تجيش أصلا. اصرف دي يعني إيه؟ اجعلها لا تأتيني. الوقاية جت بس فيه حاجز، فيه ساتر يمنع، في ساتر يقيك، لكن الصرف لا تأتيك أصلا. مظبوط؟ والفرق تقدر تستشعره من حاجة انت شايفها بس من ورا ساتر، من ورا ساتر يحفظه، او حاجة ما جاتش اصلا، حودت من بعيد كده، صرفها الله تعالى، وانت محتاج الاثنين. وعشان كده علمك النبي صلى الله عليه وسلم اللفظين، انت محتاج الوقاية، محتاج يا عبد الرحمن الصرف، مش الصرف بتاع المدرسة، تمام، محتاج الصرف، أن يصرف عنك، محتاج للدين. وقني واصرف عني شر ما قضيت. طبعا الشر مستقلا لا ينسب لله تعالى، فإذا له وجهان، يعني وجه من الله تعالى يكون خير، لقوله صلى الله عليه وسلم كما علمنا في دعاء الاستفتاح اللي احنا برضو أشرنا إليه قبل كده، اللي هو إيه؟ والشر ليس إليك، يعني لا ينسب لك أصالة أو منفردا، يعني خلق الله تعالى ليس فيه شر محض، ولكن فيه وجه خير لمن أطاع الله تعالى. يعني مثلا خد أشر شر موجود في الخلق، إبليس، في أشر منه؟ هذا من خلق الله قولا واحدا. فتقول ربي خلق الشر، نعم، لكن له لا ينسب إليه استقلالا، ربي خلق الخير والشر. طب خلق إبليس ليه؟ عشان دخلك الجنة، عشان تعصي إبليس، علشان تعاند إبليس، علشان كذا وكذا فتكاف، فهو له وجهه، هذا الشر له وجهه. طيب خلق الأمراض الفتاكة والأورام المستعصية، خلق العاهات، كل ذلك لا يكون شرا محضا، لا يكون شرا محضا، ولا ينسب إلى الله تعالى إلا بإضافة الخير إليه. فأنت بتقول وقني واصرف عني شر ما قضيت، على المعنى اللي احنا شرحنا ده. يعني أنت لا تعتقد أن الشر ينسب إليه استقلال، حاشاه جل جلاله، لكن فيه الخير. ما هو يسمى شرا فيه الخير، قد أودع فيه خيرا لو أطعت الله تبارك وتعالى. وقني واصرف عني شر ما قضيت إنك، قلنا إنك دي بعد الأمر والنهي، أظن حفظتها دي مع مقام الإيه؟ التعليل. أي إن أو فيها فاء، فإنك أو إنك سيان تيجي بعد افعل أو لا تفعل، يبقى هي في مقام الإيه؟ التعليل. أما أقول لك افعل كذا وكذا وكذا وكذا فإنه كذا، اللي بعد إن ده تعليل للأوامر السابقة، يقوم في مقام العلة، يقوم في مقام العلة، كأني أقول أمرتك بذلك لعلة كذا وكذا. ماشي؟ فأنت بتقول دعوتك لأنك، مظبوط؟ فإنك، يبقى هنا جت إيه في المعنى ده؟ وقني واصرف عني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك. دعوتك لذلك، أنت الذي تقضي ولا يقضى عليك. أنا أؤمن بذلك، أتوسل بإيماني، إيماني ده أتوسل به إليك، لأني أمنت بأنك تقضي ولا يقضى عليك، فلا ملاذ ولا ملجأ إلا إليك. هروح لمين؟ هروح لمين؟ هي كده. وأنا قلت لكم أكتر من مرة، اللي مش حافظ كلام النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بلغته، اسمعوا كلامي، ما تضيعوش أعماركم في يعني في في في في الامتناع بسبب زي ده. يا إخواني الكرام، كلم ربك، طبعا أعلى رتبة أن تكلمه بما كلمه به خير خلقه صلى الله عليه وسلم، مش عايزة كلام ولا كلام، لكن قليل من الناس من يحسن ذلك ويحفظه، أو عنده لغة أو عنده لسان. يا ابني كلمه زي ما بتكلم، اشتكي له، يعني زي الهندي ما بيتكلم، وزي التركي ما بيتكلم، وزي الحبشي ما بيتكلم، وزي اي حد ما بيتكلم، بيقول له ايه يعني؟ يعني هم دول لما بيشتكوا ربنا سبحانه وتعالى بيقولوا له ايه؟ مش حافظين كلام النبي عليه الصلاه والسلام، ومش عارفين لغه النبي عليه الصلاه والسلام، بس تلاقيهم جنبك في الحرم عاملين يبكوا مش كده، ويتهدهدوا كده من ايه؟ ما هي الفكره كده، وهو أقرب إليك من نفسك، أقرب إليك من قلبك، قد حال بينك وبين قلبك، خدت بالك؟ فلما تقول تقضي ولا يقضى عليك، أنت خلاص استحضرت المعنى ده. وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، دول بينهم تكامل، الذلة لا تكون لولي الله تعالى. طب ده احنا شفنا ان ناس من الاولياء قتلوا، انت فاهم غلط، شفنا ناس من اولياء الله تعالى سجنوا من الانبياء والمرسلين، برضو انت فاهم غلط، شفنا ناس من اولياء الله تعالى ضحكوا عليهم وقعدوا يزفوهم، وتقول لي النبي صلى الله عليه وسلم كان رجع من الطائف شكله ايه؟ ها مش كده، اغروا به ايه؟ السفهاء والصبيان والمجانين. عارفين اغروا به يعني ايه؟ يعني جمعوهم وقالوا هو ده، احذفوه بالحجارة، القوا عليه القذر، اشتموه، عيروه، زفوه، فاهمين الكلام؟ وهو خير خلق الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، في الأولين والأخرين، مش خلق مش خير البشر ولا خير الجن، لا، ده خير خلق الله، خير من الملائكة، وخير من خلق الله تعالى صلى الله عليه وسلم. فما تصعبش عليك نفسك قوي، إذا كنت عايز تصعب تصعب عليك حال النبي عليه الصلاة والسلام، افهم دي حكمة. يبقى تقول لي لا يذل من واليت، وأنا شفت ناس من أولياء الله تعالى زفنهم وعاملين ومسوين معاهم، ها؟ أقول لك أنت مفهم غلط. طب فهمني الصح، يعني إيه لا يذل من واليت؟ إزاي أولياء الله تعالى لا تصيبهم الذلة التي كتبها الله تعالى على بعض خلقه؟ كيف؟ أن الأولياء بنص الكلام احنا بنقول بس كلمة لا يذل من وليت دي معناها نفي، حصلش فيش ولي ذل، والتانية أختها بالضبط ولا يعزها برضو نفس الكلام ما فيش عزة لأعداء الله تعالى. هم لا احنا شايفينه ده ايه اللي احنا شايفينه ده ايه؟ ما هو دول أعداء الله تعالى وركبينهم ومدلدلين، يبقى ايه الحكاية؟ انت فاهم غلط، عايزين نصحح المفهوم في الحاجتين دول، حاجة الذلة وحاجة الايه العز. ومعايير الذلة والعزة او الذل والعز عايزة تصلح عندي وعندك، معايير العزة والذل. فلو صححنا معايير الذل والعز عندي في فهمي وفهمك لاستقامت المسألة. فالعز والذل عامل زي الفقر والغنى، عامل زي الفقر والغنى برضو معاييرهم عايزة تتضبط، نفس المعايير نفس الفكر، لأن الفقر ده كأنه مرتبط بالذلة والغنى ده كأنه مرتبط بالإيه؟ بالعز، مش كده؟ تمام. هو الغنى في الحقيقة غنى النفس وليس من كثرة العرض كما صح في الحديث البخاري، إنما الغنى غنى النفس، إنما تفيد القصر. أمال اللي احنا شايفينه ده، ده انت مخدوع، ده الغني هو غني النفس الذي تعففت نفسه وقنع ورضي بما أتاه الله تعالى قليلا كان أو كثيرا، فعزت نفسه، نفسه عزيزة برضاه وقناعته بما رزقه الله تعالى من مال من ولد من علم من صحة من أهل من نسب إلى آخره. ما الأرزاق كتير، الأرزاق كتير، وزي ما قلت لكم في اللقاء بتاع قرة أعين، فكرة قرار العين دي فكرة جوهرية في استقامة العبد إلى الله تعالى في آخر سورة الفرقان، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يبقى معناها إيه؟ أن تقر أعيننا بهم فلا تمتد إلى غيره. يعني هو شايف مراته دي أحسن واحدة في الوجود، بس له ما فيش أنسب من كده، ما فيش أحسن من كده، وشايف ابنه ده على اللي هو شايفه منه أحسن ابن في الكون له. ليه؟ قرت عينه، قرت استقرت، ما فيش امتداد. وده زي ما قلت لك جت في موضعين في القرآن الكريم، في الحجر والكهف وطه، في الحجر وطه، لا تمدن عينيك إلى ما، ده كلام للنبي عليه الصلاة والسلام، والمراد به إيه؟ غيرهم عليه الصلاة والسلام، وده كتير موجود في القرآن، زي لين أشركت ليحبطن عملك إلى آخره، ده مش مراد به النبي عليه الصلاة والسلام حاشاه، لكن هو على قاعدة إيه بيقولها في العربية، قلتها لكم كتير، إياك أعني واسمعي يا جار، ودي طريقة قوية في التأثير. يعني أنا عايز أكلم مصطفى وأروح أقول لمحمد إيه بقى دي عاملة تعملها راجل، أنت ما عملتش حاجة خالص، ها؟ يوم مصطفى يتألم أكتر، لأن أنا مش عايز أوجه له الكلام مباشرة، فوجه الكلام ليك أنت وأنا وأنت ما عملتش حاجة، وأنا وأنت فاهمين إن أنت ما عملتش حاجة، ومصطفى قاعد يعني عيني خايف هوجه له الكلام إمتى وإلى آخره. صح؟ دي قاعدة خطيرة جدا، وضربت لكم مثالين في القرآن أوعوا تنسوه. حد يسعفني يا أولاد الحلال. لا، مثال على إياك يعني واسمعي يا جار. الله يفتح عليك. هذا المثال الأول. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، طب هو هي اللي هتسأل، هي الموؤودة هتسأل يا جماعة بأي ذنب قتلت، ده هو واقف بترعش، اللي قتلها اللي وقدها واقف مرعوش، إذا كانت هي بتقال لها كده أمال هو يجرى له إيه؟ تفهم؟ شوف الموقف. والتانية أيوه، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ بقى هو عيسى عليه السلام قال كده، اللي أشركوا بقى وقالوا ها إله، وقالوا قاعدين في حالة من الرعب الشديد، ودي أسلوب في العربية جميل، وأنت ممكن تعمله مع عيالك كمان في التربية. تعمل الدور ده أنت وزوجتك كده، والعيل قاعد بقى يصح برضه حد يعمل كده ومش عارف، أنت ما بتقولوش كلام، هو قاعد منتظر متى يتوجه له فيبتدي يرتقي حسه، لأن برضه المواجهة لها ثمن. يعني مش معناها معدومة، لا، المواجهة مطلوبة، بس ننوع بين الأساليب علشان يبقى الأسلوب ده برضه بيجيب نتيجة كويسة. ها؟ وده أنت شايفه في القرآن، هو جميل جدا جدا. هم واقفين كده على زاوية ويوجه الكلام لعيسى عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل. أأنت قلت؟ فهو حتى في الجواب إيه؟ إن كنت قلته فقد علمت. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. فهو الجواب أصلا جواب بديع يعني. لكن مين المعني بالخطاب؟ أي الجارة. واسمعي يا جارة. العرب بتقول كده. خرجنا عن موضوعنا؟ معلش سامحوني. ما في بعض الاخوه بيحسوا ان الطريقه دي بس خدوني على بعض كده يعني. انا ما يعني اذا كان الشيء مطلوب بيبقى له معنى يعني. من غير تكلف يعني، لكن التكلف وحش. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى العز والذل والغنى والفقر عايز حقيقة. لما فقدنا حقيقة الأشياء دي وقعنا في المقلب، وشفنا الأولياء إزاي كده يتذلوا الذل ده. يا عم ما تذلوش والله، ومين قال لك إن هم كانوا في ذل؟ ده كانوا في نعيم وسند، وقلبهم كان مربوطا عليه. وياما حاجات حصلت في الواقع اللي احنا عايشينه وفي التاريخ كان مربوطا على قلوبهم. والقصة لما شرحت لكم بالتفصيل قصة أصحاب الأخدود، الطفل الرضيع ممن تكلم في المهد نطق، ربنا أنطقه لما هي قلبها كلها على ابنها هيترمي في النار، نطق الطفل الرضيع وثبتها وقال أنت على الحق. دي كرامة، دي كرامة العز، دي كرامة العز. هو ده العز. يعني انت عايز تقول لي ان اصحاب الاخدود كانوا في عز؟ اي نعم والله كانوا في عز يا عم. ده اتحرقوا، ده رماهم في البتاع وحرقهم، بس حرقهم هم في عز. وعندي الدليل القاطع انه انطق رضيعا عشان يثبتها، لانها اتكلمت بفطرتها بقى، اتحركت بفطرتها، فانطق لها الرضيع انت على الحق، انت في العز. ايه الدنيا؟ ما هي الدنيا؟ ما هو كله هيموت وكله مفارق، بس هتموت ازاي وتفارق ازاي؟ صح؟ ماذا؟ فزت ورب الكعبة. عارف فزت ورب الكعبة اللي بتقولها دي؟ عارف بقى يعمل ايه؟ بقى ياخد من الدم اللي طالع، وصل بتاع نفذ بتاع الحرب نفذت، فبقى ياخد من البتاع ويعمل على من دمه لما ويقول فزت ورب الكعبة ويجيب الدم عليه، مش كده ولا ايه؟ ولا أنس بن النضر قال انا شمم ريح الجنة محدش عارفه، واحد منهم محدش عارفه الا اخته ببنانه، كان عنده علامة في صباعه كده عرفته من صباعه، كان فيه علامة مميزة في عرفته من صباعه، يعني ما فيش اي اثار يمكن التعرف عليها، لا وش ولا ظهر. عم انس بن مالك، انس بن النضر، هو نفس الكلام. هو ده ذل يا جماعه، ده عز والله، انه العز. تباركت ربنا وتعاليت. تباركت ربنا يعني تباركت اسماؤك، يعني الذات مباركه طبعا، بس احنا اللي بنتعبد بيه مش الذات. اللي بنتعبد بيه ايه يا شباب؟ ها؟ الاسماء والصفات. فانت بتقول تباركت ربنا ربنا دي منصوبة عشان نداء، يعني تباركت يا ربنا ها وتعاليت. تباركت الأول معناها أن أسماءك وأن صفاتك جل جلالك مبارك، مبارك على المعنى شرحينه من شوي، تقوي الضعيف وتزيد القليل وتقرب البعيد وتثبت المرتجف والى اخره. اسماءك وصفاتك، فراح تقول مثلا يقعد يذكر ربنا سبحانه وتعالى اللي كان موجود عليه يذهب، الظوا بهذا الجلال والاكرام، يعني الزموا اقيموا على هذا الجلال والاكرام، خلاص اقعد اقولها كده، يكون عندك حاله من الاحوال او في حاله من الخوف او الاخره، وامسك سبحتك او على صابعك وعد على المعنى اللي احنا شرحناه قبل كده، ان يا ذا الجلال والاكرام تشمل جميع الاسماء والصفات، فاسماءه وصفاته لا تخرج عن الجلال او الايه الاكرام، فانت تناديه بايه؟ بكل اسمائه وصفاته ما علمت منها وما لم تعلم، ما ذكرت منها وما لم تذكر، صح؟ جميل. فانت دلك على كده النبي عليه الصلاه والسلام ليه؟ ليه؟ لانه صلى الله عليه وسلم اعرف الخلق بربه، كما في الحديث البخاري، اما اني اعلمكم بالله واتقاكم له، في الحديث بتاع الثلاثه الذين ايه سالوا عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم فكانهم تقالوها، فقال واحد كذا وكذا وكذا، ولما خلص فبدا الكلام النبي عليه الصلاه والسلام لما جمع الناس، ما بالوا اقوام يقولون كذا وكذا، ايه اما اني، قال كده البخاري، اما اني اعلمكم بالله واتقاكم له، والتقوى فرع عن العلم، فاعلم الخلق بالله، اعلم من جبريل، اعلم من كل خلق الله، اعلم الخلق بالله ها هو نبينا عليه الصلاه والسلام واتقاكم له، فهو عشان هو اعلم الخلق بالله علمك بقى الكلام ده، وبتقولها بعد كل صلاه، صح؟ بنقول ايه؟ اللهم انت السلام ومنك السلام، ها تباركت يا ذا الجلال والاكرام. واللي ماشي معايا في الجداول وفي المتابعه يعيش الاجواء دي، ما ينفكش عنها ابدا ابدا، يا ذا الجلال والاكرام. فلما يقول لك الظوا، يعني اقيموا عسكر واعملوا معسكرات زي اللفظ كده اللي هو الشيء الثابت، ها يعني الزموا، اقعد اقعد يا ذا الجلال والاكرام، ويقعد يرد على قلبك من الاسماء الجلال وكما اسماء الاكرام اللي انت قلبك مشغول بيها، تلاقي الحال يتغير. دي تباركت، تباركت يعني تباركت اسماؤك وصفاتك، خلاص فهمنا دي تباركت. ربنا منصوب عشان نداء وايه وتعالي، والتعالي ده تنزيه، تعاليت يعني تنزهت عن كل نقص، والمنزه عن كل نقص موصوف بايه؟ بكل كمال. وبتختم بكده، ده الدعاء الاولاني اللي هو دعاء الحسن رضي الله عنه. وانا كنت مصر اقول فؤاد اقل من كده، اظن كده ايه احنا بدين 8، لا ده احنا خدنا 3 4 ساعه. طيب ناخد راحه دقائق ونرجع ان شاء الله تعالى، وبعد كده نبدا في الدعاء الاخر اللي هو دعاء عمر رضي الله عنه. نقول سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب منك يوم القيامة. أما بعد، فعود حميد لدعاء القنوت. وفي الحقيقة أنا كنت ناوي قبل دعاء القنوت استكماله، أن أنا كنت عايز أعمل نوع من أنواع يعني التنشيط لبعض الحاجات القديمة، وأنا كنت قلت لبعضكم أنه يعني عايز الناس تراجع جدول المتابعة والمحاسبة، عشان كنت عايز أعمل نوع من التنشيط للمسألة عشان يذكر بعضنا بعضا أنه مسألة المتابعة للأوراد والأعمال المتفق عليها هي روح اللقاء الجميل، وانه اللي قادر يتابع مع نفسه يتابع، اللي مش قادر يتابع مع نفسه لا بأس بالتعاون. واحنا شرحنا المسألة وقتلتها لكم بحثا في بيان مشروعيتها وبيان دورها في بناء الأمة، لو تذكرون، وقلت لكم في كتاب هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس إلى آخره. تلكوا أكدت لكم المعنى ده، المعنى ده جوهري في بناء الأمة في الإصلاح، وبين المشروعية. واللي ما حضرش ممكن يشوف التسجيلات، التسجيلات موجودة الحمد لله. أنا عملت حصة كاملة في الموضوع وأجزاء من حصص، لكن في حصة كاملة كانت مخصصة علشان ما يبقاش في نفسك أي حاجة من الشبهات أو الحرج أو كده، ارجع لها. واللي عنده أي سؤال في المسألة يتواصل معايا إن شاء الله. فكنت عايز أعمل نوع من أنواع التركيز على موضوع المتابعات في حاجات محددة، ونعمل زي نوع من الاستقراء كده للحاضرين في مسألة المتابعات. وكنت عايز أسأل بعض الأسئلة عن بعض المعاني المهمة، وأعمل تسريب دلوقتي عشان نخليها المرة الجاية إن شاء الله تكون مستعدته أكثر. فهيحصل زي تسريب لبعض الأسئلة المهمة عشان تبقى مستعد لها. يعني مثلا كنت عايز أناقشك في معنى التحيات لله والصلوات والطيبات، ثلاث كلمات وأنا شرحه. إيه اللي بيرد على قلبك في التحيات والصلوات والطيبات؟ كنت عايز أسألك في معنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو معنى المعنى اللي احنا اتفقنا عليه وشرحناه؟ احنا مش عايزين خلافات، عايزين اللي احنا شرحناه واستقرينا عليه. ايه معنى الصلاة على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام حينما تصلي عليه؟ طب ايه معنى السلام عليه؟ الصلاة حاجة والسلام حاجة، وشرحنا ده وشرحنا ده على وجه مفصل. طيب ايه معنى التشبيه اللي في الصلاة الإبراهيمية؟ كما صليت على إبراهيم، يعني ايه معنى التشبيه؟ الحاجات دي كلها موجودة ومشروحة وحاجة زي. هيكون أسئلة بشكل ده نوع من أنواع التنشيط مع الاهتمام. فقدامك أسبوع عشان تشوف جدول محاسبتك على الأشياء اللي اتفقنا عليها. من أول الأذان فصل، هو فصل ولا مش فصل، أو نسبة كام في المية فصل؟ فعلا بيحصل إنما تسمع الله أكبر فعلا هو الله أكبر هكذا حالك، ولا بتستمر فيما أنت فيه؟ تغير حالك وتنصت للأذان وبتتوقف عن التواصل مع الآخرين وسؤالهم وكلام معاهم، بيحصل ولا بيحصلش؟ ارجع بقى للتسجيلات، كل الحياة دي مفصلة تفصيل موسع، وأحيانا كان يكون في تقدير بعض الإخوة مملا، لكن أنا لا أمل من ذلك. فأنت شوف يعني، بحيث أن الحصة الجاية إن شاء الله ممكن يكون فيه نعمل جزء منها، الجزء الثاني مثلا يكون في مناقشة لمسألة جداول المحاسبة. أنا مش عايزك تطلعني عليها، لكن عايزك تطمني أن أنت بتحاسب نفسك. وأنا شرحت الآية، آية الحشر، شرحا مفصلا جدا، نرجع لها، ها؟ اللي فيها أمرين بالتقوى، يا الذين من اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، شرحناها، رجع لها. فده مقتضى الأمر الإلهي بالقرآن الكريم والسنة المطهرة وأحوال النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة، أحوال الصحابة مع بعض، ارجع للتفصيل. فليكن ذلك في اللقاء القادم إن شاء الله. كان في سؤالين أو في تعقيب في تصليح، فضلت الشيخ صلى الله عليه وسلم ذكرني إن أنا نسيت جملة في دعاء القنوت، أنا نسيان يعني، مش نسيان. اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليه. دي أنا نسيت. وإنه لا يعز من عاديت، لكن إن أنا سقطت مني، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إن جنتي في صدري، حدش يقدر خدها. ذكر الله تعالى ملاش معنى تاني، هو معنى واحد. الجنة دي لها معنى واحد، انك بتنعم بذكره سبحانه وتعالى وبتأنس به فقط لا غير، مفيش حاجة غير كده. وانت حافظ، قل هو احد المعوذتين، مش حافظ القرآن، وانت حافظ ربع جزء عام. انا مش بكلم الحفاظ، انا بكلم الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. مسألة مش مسألة معاك القرآن. أنا قلت لكم أكثر مرة، أنا أعلم ناس معاها القرآن ولا ينتفعون به، وناس معاهم نص جزء عامة وفي السماء طيرين، صح؟ وفي الحديث الحسن صححه الألباني وغيره، من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. ايه رأيكم؟ قل هو الله أحد 10 مرات. وعلى فكرة دول 40 آية، مش حاجة قليلة يعني، 40 آية. من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من الذاكرين، يعني ذاكرين الله كثيرا، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. مقنطرين لها معنيين، لها معنى ان هم الذين جاوزوا القنطرة خلاص عدوا، شو لك فلان عدى، هي دي معناها كده، يعني عدى الجنة خلاص عدى. او من المقنطرين يعني الذين يؤتون اجورهم بالقنطار، يعني عايز ميزان قباني ما ينفعش الميزان العادي اللي هو بتحط فيها السنجة بتاعت اللي زينا كده، السنجة الخفيفة دي، لا لا لا لا، ده صاحبنا بيقوم ب1000 آية كتب من المقنطرين الذين اؤتون اجرهم بالقنطار. على فكرة 1000 آية دول مش كتير، عم اعتبرك دول 1000 آية، عشان ما تفتكريش 1000 آية انا بعقدك يعني، واخدوا قرايه معاك ساعه ونص ولا ساعه اذا كنت بتقرا بسرعه ساعه وشويه، عم اعتبر عم اعتبرك دول 1000 آية. 1000 آية ده مش عقده يعني، ما بيقولش 1000 آية من البقره، و 1000 آية لو مسكتهم البقره هتوصل لغايه المائده، واخد بالك؟ لكن 1000 آية من المساكين اللي زيي عم اعتبر خلصت المسألة. لكن 40 آية اللي بتكلم عليهم دول هم عبارة عن 10 مرات قل هو الله أحد بس، وحبك لها أدخلك الجنة، فهمها بقى. قال سلوهم، هم قلبوا معاه، حصل شد بينهم وبين بعض، دي مش طريقة اللي بتقراها دي، ودي مش سنة، انت مبتدع، قالوا له كده مش سنة. فراحوا اشتكوا، قال لهم شوفوا بقى، يصلي كده يا تجيبوا حد يصلي وانا اسعد الناس، بس كان اكثرهم قرانا. وقال عليه الصلاه والسلام يا ام القوم اقراهم، خلاص. فراحوا اشتكوا للنبي عليه الصلاه والسلام، فقال سلوه عن الذي يحمله على ذلك يعني، فقال صفه الرحمن ويحب ذكر الرحمن بصفته. فقال يعني النبي عليه الصلاة والسلام بشره بقى برضو بالواسطة، يعني حبك لها أدخلك الجنة. طب ما يلا، ما الباب مفتوح، مش هيدخله لوحده، الباب ده باب مفتوح للمساكين اللي مش حافظين غير قل هو الله أحد 10 مرات. أنا عايزك تمسك الساعة كده، ساعد ما عادش في ساعد بقى، تمسك البتاع اللي في ايدك ده وتشوف لي هتاخد قد ايه وقت، جربها كده يا باشمهندس مصطفى، قول له 10 مرات شوف هتاخد كم قد ايه وقت، ولا حاجه، صفر في الاوقات اللي بتروح، صفر، تقوله للصفر. طب حتى محتاج يا عم، ومره في الثانيه هتبتدي تفكر يعني ايه هو الله احد، وليه هنا نكره والتانية الله الصمد، دي بتدي تقعد معايا شوية نقعد نتفاهم، تشوف تسجيل ولا حاجة في القصة بتاعت ايه تعريف الطرفين والله الصمد يعني ايه الصمد، حتى الدنيا عمالة تفتح معاك، وتلاقي الصورة مع كل مرة، مع كل مرة بتتجدد افاق ومعاني انت في اشد الحاجة ليه. خلاص، ف ده كان تعليق واستدراك. وكان السؤال الثاني، مين كان بيسأل فكروني؟ صح افتكرت، هو بالنسبة لقول الله تعالى سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، احنا قلنا فادعوه بها أكثر من مرة، حد يفكرني، لها 3 معاني، فاسألوه، نادوه، سموه، 3 معاني لقوله تعالى فادعوه به. أول معنى سموه، تقول هذا يدعى فلانا يعني يسمى، بدأ أول معنى يعني سموه بتلك الأسماء وإياكم، ثم إياكم أن تسموه إيه؟ بغيره. ها؟ فلا يسمى الله تعالى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم، صح؟ لكن ما فيش تسمية اسم عالم على الذات، اسم عالم على الذات. ولا يسمى الله تعالى إلا بما سمى به إيه؟ نفس. توقيف، مش اجتهاد في المكان، تمام؟ حلو أوي. يبقى فادعوه به يعني إيه؟ فسموه به. الثاني فادعوه به يعني إيه؟ نادوه، يدعوت فلانا يعني إيه؟ أو أدعو لنا فلانا، أدعو لنا محمدا يعني إيه؟ نادي عليه. يبقى المعنى الثاني إيه؟ النداء. والنداء عبادة مستقلة، زي ما كانوا بينادوا الأصنام وبينادوا الشركاء، أنتوا هتنادوه برضو. فالنداء صورة من صور العبادة لا تكون إلا لله تعالى، اللي هو نداء المستغيث، يحدو يا خلق يا هو، نداء، وهذا اسمه النداء. المستغيث ينادي يا ناس يا مش عارف ايه، مش كده؟ هي دي الفكرة. الفكرة انك انت تناديه باسمائه الحسنى، يبقى فادعوه يعني فنادوه بها. ودي كلمة ايه؟ ألظوا بيا، حرف النداء، يا ذا الجلال والإكرام. وفي حديث صحيح عند ابن مسعود، وقلت قلته برضو وشرحته، اللي هو ايه؟ كان يدعو صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم، انتهى الحديث، انتهى الحديث. في حديث ابن مسعود الصحيح انه كان يدعو يا حي يا قيوم، نفس الفكر يعني النداء بهذه الصفة، تناديه باسم كمال الحياة وكمال القيومية. وده اتشرح الحمد لله، ترجعوا. يبقى ده المعنى الثاني من معاني ايه؟ ها؟ فادعوهم بتاعة الأعراف، ماشي. المعنى الثالث بقى اللي هو المعنى الأكثر شيوعا، اللي هو فاسألوه، فاسألوه يعني توسلوا إلى مرادك، إلى مرادكم منه بتلك الأسماء. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يبقى أنت بتقول تب علينا إنك أنت، إنك أنت هو ده، توسل، تتوسل، تب علينا لأنك أنت التواب ولا يتوب غيرك. فيبقى أنت بتتوسل في مرادك، ده سؤال صريح بقى، سؤال صريح. يبقى تسميه بما سمى به نفسه سبحانه وتعالى، تناديه على نحو العبودية والاستغاثة به سبحانه وتعالى، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. والتالتة ها، تسأله، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يعني متوسلا بها. وأنا قلت لك إن الفتحة، حقيقة الفتحة اهدنا، لب بالفتحة اهدنا، اللي قبلها كله توسل لهدينا، واللي بعدها كله بيان لهدينا. فتحة كل إيه؟ فتحة مضارع. فاللي يغيب عن الفتحة وما يحسش بهدينا دي، وقع، راح يا عيني، راحت الفرصة. وما تقوليش يعيد، ينفعش يعيد، الفرصة راح يعيد، دي وسوسة. هي فرصة هتتفتح دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كل دي أسماء وصفات محضة، كل ده توسل بالأسماء والصفات. إياك نعبد وإياك نستعين بتقديم المفعول، يعني لا نعبد أحدا سواك ولا نستعين بغيرك، ده توسل بالعمل الصالح. يبقى أنت توسلت بالأسماء والصفات، توسلت بالعمل الصالح، دخلت على إيه؟ اهدنا. المراد كل دي كانت مقدمات، اهدنا. اللي بعد اهدنا وصف للصراط، اهدنا ايه مفعولها؟ ايه الصراط المستقيم، صراط دول ومش صراط دول. فكل اللي بعد اهدنا بيان للصراط، وكل اللي قبل هدنا بلوغ ووصول وتوسل إلى الصراط، إلى الهداية، إلى هدنا. وبالتالي عايز تشوف المثال البديع اللي انت بتكرره له النهار اللي بتاعت فادعوه بها معنى فاسألوه بها، أعظم مثال هو من إيه؟ ها؟ الفاتح. أعظم مثال تلك الأسماء والصفات التي تقدمت الأربعة دول ما هو إلا توسل بأسماء الله تعالى عشان تقول له إيه جل جلاله، تقول له إيه اهدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، واحدة واحدة وإيش بقى، وترجع للتسجيلات وتشوف المعنى الألفاظ الجميلة البديعة ومعنى الرحمة ومعنى صلوا على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. بقى ربع ساعة خلاص، يبقى احنا كده نبهنا ان شاء الله ربنا يحيينا يا رب واياكم. الاسبوع الجاي هنخصص وقت للقصة اللي اتفقنا عليها دي ان شاء الله. نبدأ في قنوت عمر، وقلنا ان قنوت عمر ده من القرآن الذي نسخ تلاوته، وهو كان موجود في مصحف أبي، مصحف أبي، وأبي أقر بذلك والروايات صحيحة إلى أبي رضي الله عنه. وما أدرككم ما أبي، ما كلمنا عن أبي كتير يعني، وكل ما تيجي سيرة أبي الواحد جسمه بأشعر صراحة رضي الله عنه. أنا أول مسجد ربنا أكرمني به مش عايز أقول من كم سنة، هتقولوا يعني من كتير قوي يعني من حوالي أكتر من 45 سنة الحمد لله، جعلوني قيما عليه، سميته مسجد أبي بن كعب الأنصاري، وكنت كاتب حكاية كده سيد القراء وكنت عامل لوحة كده في المدخل المسجد فيها ترجمة لأبي. أنا شخصيا ما كنتش لا أمل من قراءتها ولا نعملها، لوحة كبيرة كده هي ترجمة لأبي، وكان المسجد اسمه. في بعض الروايات الصحيحة عن عمر كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، بقول كده الرواية الصحيحة يعني، هو في الدعاء نفسه يقول إيه بسم الله، كان بقولها كالقرآن بالضبط عمر، بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونؤمن بك ونخلع من يفجرك، بسم الله الرحمن الرحيم يعني إيه تفهم، إلى رواية صحيحة نقولها بالبسملة مظبوط. إن قلبك في خيرية أبي بكر وعلو كعبه على سائر الأصحاب الكرام، ولا يدنيه واحد ولا عمر. وكثير من أهل السنة أن ترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم من الخصائص، صح كان لهم الخصائص ما ليس لغيره، وكذلك كثير من الصحابة حتى بعضهم الغير مشهورين بالعلم أو الفقه أو العبادة زي خالد بن الوليد أو غيره كان لهم ما ليس لغيرهم، يعني استفد واستقل خالد بكونه سيفا من سيوف الله تعالى كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم في مؤتة، وهو يحكي لهم ما يحصل في مؤتة، معجزة النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وبيحكي اللي بيحصل في مؤتة، ولذلك مؤتة سميت غزوة عشان كده، هي سرية، هي مؤتة سرية لكن سميت غزوة ليه؟ لشهود النبي صلى الله عليه وسلم له وحكايته للأصحاب الكرام في المدينة على اللي بيحصل هناك. فبعد مقتل الثلاثة الأمراء اللي عينهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتسلسل، أخذ الراية سيف من سيوف الله، سماه كده النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، فده مثل يعني. لكن أبي كان له من الخصائص ما ليس من البخاري، وأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. شوف بقى كان عنده ذكاء عجيب، ما شغلوش عن الحكاية غير حاجة واحدة، قال له وسماني لك، يعني عايز يقول له إيه، على صاحب من أصحابك مثلا ولا على اقرأ على أبي بن كعب، يعني ربنا سماه باسمه. السؤال حد يعني ما يخطرش على بال حد بصراحة إلا أن يكون في رتبة أبي، فقال له وسماني لك، الحديث البخاري. فقال عليه الصلاة والسلام نعم، فبكى بكى. هنا انفجر بقى القلب، لا يتحمل القلب، لا يتحمل أن الله تبارك وتعالى ذكره باسمه النبي عليه الصلاة والسلام. مش كده بس، وأمره أن يقرأ عليه القرآن، مش الأبي اللي يقرأ، مش الأبي اللي يقرأ، أمرني أن أقرأ عليك. ولذلك كان عمر كان يسمونه سيد القراء، كان رتبة عالية خالص في العناية بالقرآن الكريم والثبوت والمقام في ذكر الله تبارك وتعالى. وله القصة الشهيرة اللي بتحتاج لنوع من البيان شوية لأن بتتفهم غلط أحيانا، اللي هي قصة أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الثلث الأخير من الليل ينادي في نسائه في آل بيته ليوقظ الجميع، النزاع من ساعة غفل لساعة ذكر. الساعة دي ساعة ذكر مش ساعة غفلة. والله لو حصل كده في بيوت المسلمين لا تقول لي فلان ولا علان، ولا تقول لي حصل ولا ما حصلش. هي بس، ومش كل المسلمين، أنا بكلمك عن الصحابة، الصحابة دول ما كانوش كل المسلمين. الصحابة اللي كانوا بيصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس عددهم كان محدود، مئات يعني، بس مئات. الصفوة دي مئات، اللي ثبتوا بعد الردة بضعة مئات. إن بعد الردة العرب ارتدت كلها على نوعين من الردة، ردة الامتناع اللي هم قالوا ما فيش زكاة ومش عارف إيه، دول يسموهم الممتنعة، وردة حقيقية كفر يعني، وده كان العرب كلهم. لكن العصابة دي المستمسكة دي هي التي قام بها الدين، أخد بالك؟ فأنا بتكلم على الساعة دي ساعة غفلة، مش في عموم بيوت المسلمين، لا في بيوت كنتم. ما تفكرش إن الخطاب موجه لحد غيرك، الخطاب موجه لحضرتك وحضرتك وحضرتك. إن الساعة دي ما تبقاش ساعة غفلة بس، الخطاب ليك أنت، مش هيتقسم عليكم، مش كل واحد ياخد فتفوتة من الخطاب، لا، الخطاب كله للدكتور محمد. لا تكن هذه الساعة ساعة غفلة. النبي كان بيعمل كده يا أخي عليه الصلاة والسلام، ولا ايه؟ ما هي دي سنته، مش انت سنيه؟ ما هسل السنه مش حكايه السنه، يعني انت لما تلاقي مثلا لحيه او قميص او بتاع ده نقابه، دي كلها عامله زي ثمره الشجره، دي ثمره الشجره، زرعت شجره مانجو طلعت مانجو اهلا وسهلا، لكن عمرها ما تطلع مانجو وهي مش شجره مانجو. حنظر هتطلع لك منه حاجة. فاللي انت شايفه ده من الهيئات والبتاع والكلام ده، دي ثمرة، ثمرة اللي جوه الإيمان، الإيمان ظهر عليك بالشكل ده. فإذا ما يظهر عليك بالشكل ده يظهر إن الساعة دي ما تكونش ساعة إيه؟ جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، كان بيعلي صوته النبي عليه الصلاة والسلام. فكان أبي في الوقت ده بيكون في المسجد. انتوا عارفين ان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام اللي ربنا شرفه وراح المدينة من وراء الحجرات، لو حد سأل صوته تتسمع، حجرات النبي عليه الصلاة والسلام كانت مسقوفة بجريد وبتاع كانت زي كده، يعني مفيش بقى عازل صوته وكلام من ده، لا، يعني اي حاجة هتتقال جوه هتتسمع بره. فكان ينادي عليه الصلاة والسلام، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت، أيقظوا. يعني هو كان النبي عليه الصلاة بيصحيه، شوفوا فوق بقى خلاص، هو ده الوقت، ما فيش بيوت مسلمين تبقى في الوقت ده أنا في غفل. فكان أبي يسمع الكلام ده، فكان يقول النبي عليه الصلاة والسلام إني أحب الصلاة عليك، وفي رأي إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ يعني إيه بقى السؤال؟ دي اللي بتتفهم غلط وعايزة بيان. يعني إني أجعل هذه الساعة، كان له ساعة، ساعة مش معناها 60 دقيقة، ما لبثوا غير ساعة، يعني مش 60 دقيقة، ساعة وقت، في وقت أنا بجعله في الوقت ده ها لوظائف، استغفار والمستغفرين بالأسحار، صلاة، ذكر، تلاوة قرآن، صلاة عليك، مقسمه يعني زي ما يكون واحد مثلا وقته مقسمه أقسام. لكن هو قلبه مايل للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، مش ليل نهار، هي الساعة دي، الساعة دي. فكم أجعل لك من صلاتي، يعني تبقى نسبة الصلاة في هذه الساعة المقسمة كام؟ الربع، النصف، إلى آخره يعني. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: وإن زدت فخير. أجعل لك ربعها، يقول له وإن زدت فخير، نصفها، فقال أجعل لك صلاتي كلها. يعني بقى تتفهم بقى دي إن إيه؟ الساعة دي تبقى ساعة صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، تبقى ساعة صلاة على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. مش معناها إنه مش هيعمل أعمال تانية، مش هيستغفر، لا، هيستغفر وهيقرأ قرآن وهيقوم، ده أبي سيد القراء، لكن في أوقات أخرى. لكن الساعة الشريفة دي اللي سمع من النبي عليه الصلاة والسلام قيمتها وخطرها هيخليها للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. طب والباقي؟ كان في قائمة طلبات طويلة وحكايات وروايات. لا يا عم أحمد. أيوة، ما هو اللي بيقوم في الوقت ده ما بيقومش كده يعني. مش بقولك قوم كده يا محمد، ده بقولك قوم وانت مجهز القوائم الطويلة. تلك النفس اللي غلبتك، التي تمردت، انت ما انت قابض عليها وراح تشتكيها، امسكت بها، انت وليها ومولاها، غلبتني، هات نفسي تقواها وزكها انت خير من زكها، انت وليها ومولاها، ماليش فيها اصلا، اوردتني الموارد، أوردتني الموارد. فأنت جاهز، أنت جاهز بقيمة، جاهز بقيمة الإيه؟ المطالب، وجاهز بالقصص بتاعتك، ومستعد علشان إيه؟ جبنا بقى المتهم وربنا يخلصنا منه. نفسك الشريرة يعني، عايزين نفسك الحلوة دي، فألامة فدورة وتقوى، عايزين النفس الفاجرة دي، دي اللي احنا جايبينها قبضين عليها. لكن أنت جواك نفس تقي، حكمتك يا رب، الاثنين موجودين، فألهمها فجورة وتقوى. فقال عليه الصلاة والسلام، قال له أجعل لك صلاتي كلها، يعني الساعة دي خلاص تبقى كلها صلاة، والقوائم والحاجات دي هيتحل فيها ايه؟ قال له إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وكده دخل كل المطالب، كل القوائم دخلت، كل القوائم دخلت. فلهت عليه صلى الله عليه وسلم. فما فيش مانع ان احنا، مش ما فيش مانع بقى يعني ان تجعل وردا يا عم، بلاش ساعة 60 دقيقة، انا راضي قوي بربع ساعة. طب خليهم 10 دقايق، ما تبخلش على نفسك، بس 10 دقايق قيمتهم ايه بقى؟ قيمتهم في ايه يا محمد؟ المواظبة. احب الاعمال الى الله ادومها. هنا الديمومة بتخلي العمل محبوب، مش الكسر، لقوله صلى الله عليه وسلم وان قل. القيمة بقى بس استنى شوية، مش تقول لي عملت ليلة واتنين وما لقيتش، لا انت اللي مسكيت تشوف حاجة، انت بقى تقف بالباب ده مسكين 10 دقايق كل ليلة في الوقت ده، ربع ساعة انت وانت وجهدك يعني، بس تواظب، تواظب بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وعد او عد على السبع، او استعد باي وسيلة، وتلزم نفسك بورد بالصلاة عليه، وانت على يقين، انت ما بتختبرش، ربك لا يختبر، ها اوعى، ده انت على اليقين انت مستني الحجاب يترفع القرف اللي جوه يتشال. انما بيننا وبين الله تعالى ليست مسافات تقطع، انما بيننا وبين الله تعالى حجب ترفع، القرف جوه يتشال، السواد، الجلي يحصل، وساعتها كأنك ترى. صحيح صحيح، يقين يقين يقين يقين، يعني شايف الحاجة بعينيك، انت متأكد انه يحصل. ايه هو اللي يحصل يا عم احمد؟ تكفى همك ويغفر لك ذنبك، هتشوفه بعين واصل. وجاهد نفسك وصلي عليه عليه الصلاة والسلام. بس اهم حاجة عندي الدوام، اهم حاجة الديمومة، حب الاعمال الى الله، داوم وجاهد وساعتها. وبعدين انت في عندنا حديث حسن حسنه الحافظ ابن حجر في تعليقاتي على الكتاب النووي، كتاب الاذكار، حديث جميل جدا بديع شكل الصحابي مين، لكن الحديث صحيح ان شاء الله، اللي هو من شغله ذكري عن مسألتي اعطيته افضل ما اعطي السائلين. واللي حسنه ابن حجر ما تجيش ناحيته، امير المؤمنين في الحديث، خلاص فما تدورش وراه. يعني من شغله ذكري عن مسألتي اعطيته افضل ما اعطي السائلين، هو مش قاصد، هو كان ناوي ومحضر قوائم السؤال اهي، طلبت العيال والحرمه والبتاع والوظيفه والمرتب وال مجهز القائمه، وبعدين دخل في الذكر فالوقت راح. واحد مثلا بين الاذان والاقامه وعارف ان دعاء بين الاذانين لا يرد، حديث صحيح، وقال هقسم الوقت، ها اللي هو بين الاذان والاقامه هقسمه لثلاث اربع حاجات من ضمنها القائمه اياها اللي انت عارف اللي ما بتخلص ومش هتخلص الا مع اخر نفس، عشان تكون عارف. اوعى تفتكر ان في وقت القائمه دي هتنتهي، مش هتنتهي الا بخروج النفس الاخير، صدقوني. طيب خلاص احنا موافقين، ما هي لابد منها، امال البلاء يجي ازاي؟ اختبار يجي ازاي؟ لكن هي الفكره ان صاحبنا الاذان والاقامه وقت مثلا عندهم في المسجد بيقعد ربع ساعه بتاع، فقال لك صلى ركعتين ورفع ايديه واشتغل وقسمها، وهو بيقدم بين يدي الدعاء من السنه ان الانسان يثني على الله تعالى بما هو اهله ويصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. استغرقوا الموضوع، شهد شهودا، كان مذاكر الكلمتين بتوع الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام وعاش فيهم، وينتقل من الذكر ده للذكر ده ومن الاسم ده للاسم ده، الله اكبر الله اكبر، واقيمه الصلاه. ده مثال، مثال للحديث اللي هو من شغله، قولوا بقى معاي، ها، ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، يعني أحسن من اللي كان هياخده لو طلب بصريح الطلب. بس مشغول، مشغول بإيه يا عمي؟ بذكر الله، أعظم مشغلة وأجمل مشغلة. هتقول لي مش موجودة، أقول لك ماشي، تكلف، جاهد، قف بالباب، باب الله تعالى مع الطرق يفتح، حسن ظنك بالله تعالى يقطع بذلك، بابه يفتح، بس قف بالباب واطرقه، مرة بعد مرة سيفتح حتما ويقين، وساعتها أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. انشغل، انشغل عن غير قصد، كما سيفعل أبي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الساعة كلها صلاة عليه، وحصل له ما وعده النبي صلى الله عليه وسلم، تكفى همك ويغفر لك ذنبك. حاجتين اللي ممكن يكون ليه، الهم مرتبط بالمستقبل والذنب مرتبط بالماضي، ما هما زمانين، تكفى همك ويغفر لك ذنبك، ده استيعاب للزمان كله، لأن الهم مرتبط بالمستقبل والذنب مرتبط بالإيه؟ بالماضي. فهو الوعد النبوي عليه الصلاة والسلام، الوعد النبوي استوفى الزمان كله. أنت إيه اللي أنت عايزه؟ اللي جاي خلصان، اللي فات خلصان. إيه ده بقى؟ خلاص. كنت عايز في اللي جاي؟ ده هموم. بتفكر في اللي فات؟ دي ذنوب. ووعدك بالاثنتين. يعني حكاية بس الحال له، يعني أنا طبعا خدت أكتر من 5 دقائق من الوقت وعدينا الدنيا كلها، معلش سامحوني. طبعا هو في كلام كتير ممكن يقال عن أبي، يعني قد يضيق المقام عنه يعني، لكن احنا خدنا ما تيسر، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر أخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. كان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عمر في الحديث الصحيح أنه قلما، الحديث كده بيقول كده، قلما كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم المجلس إلا ويدعو بهؤلاء الدعوات. فإحنا برضو عايزين يبقى دائما مجالسنا حتى مع أولادك ومع بيتك وكده، يعني مجلس كان فيه وعايمين حاجتين بيتعملوا، دعاء وكفارة المجلس. صدقوني كفارة المجلس دي يعني كنز الكنوز، كنز الكنوز. المجالس بتطهر مهما حصل، ومفيش مجلس يخلو عن كلمة كده، عن غيبة كده، عن كلمة ناقصة، عن ها مش كده، مفيش مجلس خالي. فبالتالي المجلس سيطهر بقولك كفارة المجلس. فاحنا هنشتمل دايما نحرص على لما يكون في قعدة وذكر وكده زي اللي قاعدين هذه، يبقى نقول ايه الدعاء. وإذا كان مفيش ذكر ولا حاجة وكان كنت قاعد في مكتبك مع ناسك في أي حاجة وهنا قمنا نتفرق، فنقول كفارة المجلس واحرصوا على هذين الدعائين. نسأل الله تعالى أن يقبلنا جميعا. بسم الله والحمد لله، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين بصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.